أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم.